حديث سهيل مستقيمة واضحة، وذكرت لكم قبل قليل في سيرة الإخوان ليس القضية تطالع كلام الأئمة في الراوي، لا بد تدرس حديثه، تجمع حديث العالم تنظر هل مستقيمة توافق حديث العلماء أو أن يتفرد ويضطرب ونحو ذلك، هنا يحكم على الراوي. حديث سهيل مستقيمة، كلها مستقيمة، وحديث التي وجد عنه غلط كبقية العلماء الذي يخطئون. ما غلطهم في يحيى بن سعيد؟ كان له دليل عليه ولا؟ طبعا ما لابد لهم أدلة، خاصة يحيى بن سعيد هو إمام هذا الفن وهو تلميذ شعبة، وشعبة حين تخاصموا أهل الحديث في مسألة حديثية قالوا نحاكمك، واتفق على التحاكم إلى لا يحيى بن سعيد، وحكم عليه سعيد قال ما نطق جرحك يا أحول، فوسلم له بقوة الجرح، وكان علماء عصر يعرفون قدره، لكن يبقى هذا في امتداد للاجتهاد من المسائل. وكان قد جالس محمد بن عمرو، أما من يقول يعني علل يقول هذا متشدد وهذا تقدم رده أنه لا أصل له، غير صحيح، يعني لم يكن يعرف، يقول وقد كان قد جالس محمد بن عمرو أبو يحيى، إيه ولم يكن له خبرة بالسهيل. هذا طبعا من الأسباب، قد تكون وجهة نظر كما يقول في يحيى أنه يدع حديث أقوام ويروح عن أقوام، فهذا له مجال في الاجتهاد، وهذا حتى في الواقع أنت تجد نفسك ميالا لشخص تعتقد فيه ما لا يعتقد غيرك، وآخر يعتقد فيه ما لا يعتقد، والعكس فيه اعتقد الأشخاص، هذا يوجد بكثرة خاصة في الرواة والحديث والمرويات. قال وسهيل صالح، وقال أيضا لم يصنع يحيى شيئا، الناس عندهم سهيل ليس مثل محمد بن عمرو، فقيل له سهيل عندهم أثبت؟ قال نعم. وقال أحمد أيضا سهيل ما أصح حديثه. قال والعلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل وفوق محمد بن عمرو. وقال عبد الله سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن سهيل عن أبيه، فقال ما سمعت أحدا يذكر العلاء إلا بخير. وقدم أبو أبا صالح على العلاء كذا في المسند، وإنما كان السؤال عن سهيل لا عن أبيه. نعم، ولكن أحمد كما تقدم وثقهما جميعا، ومن تأمل حديث العلاء في مسلم رأى مستقيمة موافقة لأحاديث الثقات، وتأمل في حديث سهيل رأى مستقيم موافقة لأحاديث الثقات، فلا عجب حين استكثر الإمام مسلم من أحاديثهما، فهما ثقتان حافظان يرويان عن أبيهما.